إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فهذا هو المجلس التاسع في شرح كتاب عمدة الطالب للإمام البيهوتي في فقه الحنابلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا مجالس العلم، وأن لا يحرمنا منها بذنوبنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. وتوقفنا عند قوله: باب في السواك وغيره، باب في السواك وغيره. قال رحمه الله: يسن التسوك عرضا بيسراه بعود لين من نحو أراك، ويكره لصائم بعد الزوال، ويتأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، ويبتدئ بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا ويكتحل وترا، ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه، وزمن صغر أفضل، ويكره القزع وثقب أذن صبي ونتف شيب وتغييره بسواد، وسن استحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط، وحرم نمص ووشر ووشم. هذا الباب في السواك وغيره، وعنوان هذا الباب له عنوان يقال باب في السواك وغيره، ويقال كذلك باب السواك وسنن الفطرة. يعني هكذا يعنون هذا الباب، باب في السواك وغيره، يعني وما يلتحق به من أحكام وما يستتبعه، أو يقال باب أو باب السواك وسنن الفطرة كما سنعرف إن شاء الله عز وجل. وأحيانا يضيفون معه يقولون باب السواك وسنن الوضوء، أحيانا يتبعونه في نفس الباب بسنن الوضوء، لكن هنا البهوتي رحمة الله عليه اختار الجزئية الثانية، أنه أخذه في السواك وكذلك سنن الفطرة. يقول هنا: باب في السواك وغيره. السواك، ما هو السواك؟ السواك يقول أهل العلم مشتق من التساوك. التساوك معناه التمايل والتردد. يقول العرب: جاءت الإبل تستاك، يقولون جاءت الإبل تستاك، تستاك. يقولون إن كلمة السواك جاي من الفعل ده، طيب إيه العلاقة؟ يقولون: جاءت الإبل تستاك، إذا جاءت تهتز أعناقها من الهزال، يعني الإبل الجمال من شدة الضعف وهي ماشية الرقبة دي عمالة تتمايل يمينا ويسارا، فيقولون جاءت الإبل إيه؟ تستاك. فسمي السواك من هذه الحيثية، حيث أن العبد يستعمل هذه الآلة اللي هو العود المعروف، فيميله في أسنانه يمنة وإيه؟ ويسرة. هذا من الاشتقاق يعني. طيب، كلمة السواك يطلق على أمرين، السواك، كلمة السواك يطلق على أمرين، على الآلة وعلى الفعل نفسه، فعل نفسه. يعني يقال هذا سواك، ويقال قمت بالسواك. يقال هذا سواك، يبقى المقصود به إيه؟ الآلة. ويقال قمت بالسواك، يعني قمت بإيه؟ بالفعل نفسه. طيب، اصطلاحا تعريف السواك إيه؟ اصطلاحا استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغيير ونحوه على جهة التعبد. ثاني، استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغيير ونحوه على وجه التعبد. قيد هنا إيه؟ وجه الإيه؟ التعبد، حتى يخرجه عن التنظف. لأن كما سنعرف السواك ليس فقط من باب النظافة الشخصية، وإنما هو إيه؟ عبادة. لكن كده جاء في الحديث قال إيه؟ قال: السواك مطهرة للفم والثانية إيه؟ مرضاة للرب. فجعل في الاثنين مطهرة للفم، هذه النظافة، اثنين مرضاة للإيه؟ للرب. طيب يقول هنا يسن التسوك إمتى؟ سابها كده ومشي. يسن يعني إيه؟ يعني هذا من السنة. يسن متى؟ قاعدة هنا تقول، دي قاعدة الأولى، هي التسوك سنة في كل وقت، كل وقت يشرع التسوك، لكن كما سنعرف يتأكد الاستحباب في بعض الأوقات. فأي وقت تستعمل فيه السواك أنت تستن، تستن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يعني يتأكد فعله في مواضع معينة كما سنعرف إن شاء الله عز وجل. طيب هنا يقول يسن التسوك عرضا. أول هنا سؤال معانا، كيفية التسوك؟ قال عرضا، يعني عرضا يعني عندك السنة، شكل السنة هي مثلا، إما أن أنا أستعمل السواك بالطول أو أستعمل السواك بالعرض. كيف أستعمله؟ الفقهاء لما تكلموا قالوا لا، السنة أن تستعمل السواك إيه؟ بعرض السن، يعني تستعمل السواك على عرض السن هكذا وليس طولا. يقولون هنا يسن التسوك عرضا، ما الدليل على ذلك؟ عندهم في ذلك حديث، الحديث يقول عن ربيعة بن أكثم قال كان صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ويشرب مصا ويقول هو أهنأ وأمرأ. الحديث ضعيف لكنه عموما عليه العمل عند أكثر الفقهاء، أكثر الفقهاء على أن السنة في استعمال السواك الإيه؟ الطريقة العرضية وليس الطريقة الطولية. وهناك عندهم تعليل يقولون لأن استعمال السواك بالطريقة الطولية ربما يدمي اللثة، يعني خليها تجيب إيه؟ دم، والدم كما هو عند الأئمة الأربعة نجس، فالإنسان يعني يتحرز منه ما أمكنه. قال يسن التسوك عرضا بيسراه. السؤال الثاني، هل يستعمل اليمين أم اليسرى؟ يعني وأنت تمسك بالسواك بيدك اليمنى أم بيدك الإيه؟ اليسرى. هنا ماذا قال؟ قال بيسراه. ليش معنى؟ أهل العلم الذين قالوا بأنه استعمل اليسرى قالوا لأن هذا من باب إزالة القذر، والنعصم كان يجعل اليسرى الإيه؟ لهذه الأشياء. واضح كده؟ قالوا النعصم كان يستعمل اليسرى في إزالة هذه الأشياء الإيه؟ الغير مستحبة يعني. ومعلوم أن الإنسان عندما يستعمل السواك يطهر إيه؟ فمه، فلا يستعمل اليمنى، إنما يجعل اليمنى للأشياء الإيه؟ الشريفة، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. كان يحب التيمم فين؟ في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعود لين من نحو أراك، بعود لين من نحو أراك. أول حاجة هنا معنا عود، اثنين لين، عود لين. سؤال معنا الآن، بما يحصل التسوك؟ السؤال ده مهم جدا. ليه محتاجينه؟ لو واحد جه الساعة 12 هينام خلاص، وبدلا من أن يستعمل السواك استعمل الفرشاة، ممكن نقول كده بالبلد ثاني، هل تقوم الفرشاة مقام السواك؟ بمعنى آخر، هل لو استعمل الإنسان الفرشاة بنية التعبد يعطى أجر التسوك، أم أن التسوك قاصر على هذا العود اللين المستخرج من بعض الأشجار؟ سؤال واضح ولا مش واضح يا إخواننا؟ طيب الأصل أولا أن من استعمله بعود لين، ليه قالوا لي لين؟ قالوا حتى لا يدمي اللثة وحتى لا يتفتت، لما يكون السواك ناشف كله طبعا ما جربت لي إيه؟ تفتت في أسنانك وربما شغلك في الصلاة، صح؟ فقالوا لين حتى لا يجرح أولا اللسان ولا اللثة، والشيء الثاني حتى لا يتفتت. عود لأن هذا هو الأصل. نعصم كان كما تعرفون في حديث ابن مسعود المشهور جدا أنه صعد على شجرة أراك يجتني سواكا للنبي صلى الله عليه وسلم من شجر الإيه؟ الأراك. وبينما هو كذلك اتحركت الريح ثوبه فضحك البعض من إيه؟ من ساقيه، فقال مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله، فقال لهما أثقل في الميزان من إيه؟ من جبل أحد. الشاهد هنا أن ابن مسعود صعد على الشجرة ليجتني عود أراك ليه؟ ليستنى أو ليتسوك به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل. وعندنا كذلك الأشجار الثلاثة، الأشجار الثلاثة الأراك، الزيتون، العرجون. دول ثلاث أشجار كان العرب يأخذون منها السواك. الأراك شجر معروف، الزيتون طبعا أيضا كذلك معروف. ما هو العرجون؟ العرجون هو تلك النبتة التي يكون عليها ثمر التمر البلح. لو مسكت كده صباطة بلح بتلاقي ليه الصباطة اللي فيها البلح دي، العود نفسه اللي طالع عليه وفي اليمين واليسار الايه التمر، يسموه شمروخ. هذا اسمه عندنا ايه؟ عرجون. هذا يستعمل في التسوق ايضا. لذلك اللي عندهم هذه الثلاث اشجار يؤخذ منها، وافضلها الايه؟ الاراك. افضل هذه الاشجار الاراك. طيب السؤال بقى هنا، واحد ما جابش لا اراك ولا زيتون ولا عرجون، انما استعمل خرقه. خرقه يعني ايه؟ قماش. استعمل اصبعه بصبعه او استعمل الفرشاه، ايا كان بقى يعني، سواء بقى بخرقه او باصبعه، ايا كان، غير الاراك والزيتون والعرجون، هل ذلك يجزئه عن السواك ام لا؟ هذه مساله خلافيه بين اهل العلم. المذهب لم يوصي بالسنه، يعني السنه قاصره على ايه؟ في المذهب السنه قاصره على استعمال عود من الاراك او من الزيتون او من العرجون. طيب ليه قالوا؟ لان الشرع لم يرد بذلك، انما جاء الشرع بالتنصيص على هذا الايه؟ على هذا العود. طيب وهناك وجه اخر عند الحنابلة، وجه عند بعض علماء الحنابلة، ان القصد من التسوك تنظيف الفم وتطهيره، فبأي شيء حدث حدث التسوك، وهذا قول ابي حنيفة وهو الراجح. فالراجح في ذلك أن من استعمل أي شيء يذهب هذه الصفرة ويذهب هذه الرائحة وينظف الفم بنية التعبد أخذ أجر الإيه؟ التسوك. وإن كان بلا شك استعمال العود، عود الأراك أو ما أو نحوه، هو الإيه؟ هو الأصل، وهو الإيه؟ وهو الأفضل. وهناك حديث يعني الضياء في المختارة صححه وقال لا بأس به بإسناده، وكذلك جمع من أهل العلم، يقول صلى الله عليه وسلم يجزئ، اسمع، يجزئ في السواك الأصبع، يجزئ في السواك الايه؟ الأصبع. حديث عن أنس مرفوعا، والحديث كما قلت لكم قال الضياء في المختارة لا أرى بإسنادي هذا الحديث بأسا. لذلك ابن قدامة الحنبلي وهو من الحنابلة اختار كلاما جيدا فقال يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، وقال هذا هو الصحيح. يعني حط العلة ايه؟ العلة الإنقاء. فمتى يعني نقيت أسنانك أصبت الإيه؟ السنة. وقال إنما يعني كان الأراك ونحوه أفضل، لأن هذا أنقى في إيه؟ في إذهاب ما حدث للأسنان. طيب يقول هنا يسن التسوك عرضا بيسراه بعود لين من نحو أراك، ويكره لصائم بعد الزوال. هذه مسألة مشهورة جدا، حكم التسوك للصائم بعد الزوال. الصائم سواء كان صوم فرض أو صوم نافلة، ما هو الزوال؟ السؤال الأول، ما هو الزوال؟ يعني الزوال يا مولانا؟ الزوال هو وقت الظهر. وقت الظهر إذا أذن الظهر يبقى كده خلاص عدنا الزوال. إيه هو الزوال؟ باختصار شديد جدا عندنا الشمس، لو فرضنا فيه دي شجرة، اهي شجرة موجودة، وعندنا هذا المشرق وهذا المغرب، والشمس تشرق الآن منين؟ من المشرق، ثم تصعد رويدا رويدا رويدا رويدا رويدا حتى تأتي إلى وسط السماء. الآن الشمس هنا، هناك ظل لهذه الشجرة، هذا الظل كبير ولا قليل؟ كبير جدا. الآن يا إخواننا الشمس في الأول خالص، ظل هذا شيء كبير، طيب الآن الظل يحصل له إيه؟ ينقص، ها؟ ينقص ينقص ينقص حتى إذا جاءت الشمس في وسط السماء، يقولون في كبد السماء، أصبح الظل إيه؟ تحت الشيء أو كأنه غير موجود. طيب أول ما تبدأ الشمس تنحرف عن كبد السماء يسمونها العلماء تزول، تزول عن كبد السماء، هنا هيبدأ يحصل إيه؟ سيظهر هنا الظل، هنا وجب الظهر، ويسمى هذا الوقت وقت الإيه؟ وقت الزوال، وقت الزوال. قبل ذلك لم يأتي الزوال بعد، لذلك العلماء يعني تكلموا عن استعمال السواك قبل الزوال واستعماله إيه؟ بعد الزوال. عند الحنابلة استعمال السواك قبل الزوال لا إشكال فيه، لكن استعماله بعد الزوال مكروه، يكره استعمال السواك بعد الزوال للصائم عند الحنابلة، سنعرف لما الآن. طيب المذهب استدل بحديث مرفوع عن وسلم من طريق سيدنا علي قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، الغداة اللي هي إيه؟ فترة الصبح، والعشي اللي هي بعد الظهر. لكن هذا الحديث ضعفه ابن حجر والألباني وغيرهما من أهل العلم، فلا يثبت في هذا الباب شيء، لا يثبت في المرفوع شيء في هذا الباب. لكن عندهم تعليل، تعليل يعني يذكرون علة، إيه هي العلة؟ يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من إيه؟ من ريح المسك. طيب خلوف فم الصائم، أنا لما استعمل السواك هم يقولون ذلك يذهب هذه الرائحة، وهذه رائحة يحبها من؟ الله، لذلك الأولى تركها ولا إزالتها؟ إيه رأيكم؟ هذا هو التعليل، قالوا إذن الأولى إيه؟ تركها، بدليل أن من مات شهيدا هل نغسله؟ يدفن فين؟ بدمه، يدفن بدمه، وهذه الدماء تأتي يوم القيامة أطيب من الإيه؟ من المسك. فقالوا معنا أحاديث وآثار موقوفة، ومعنى كذلك تعليل، فنقول هكذا قالوا، إذن نقول أنه يكره للصائم، يكره يا إخواني مش حرام، يكره للصائم استعمال السواك بعد الإيه؟ بعد الزوال، هذا قول الحنابلة، ووافقهم على ذلك الشافعية، وخالفهم الحنفية والمالكية، وهو الراجح أن استعمال السواك مستحب في كل إيه؟ في كل وقت، لكن عموما هذا هو المذهب. ثم قال ويتأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، يتأكد يعني يصبح سنة مؤكدة، مؤكدة يعني إيه؟ يعني جاءت الأدلة تؤكد على هذا الموطن. نعم اللي هو إيه؟ أي وقت، احنا قلنا خلاص بقى الراجح استعمل السواك في أي وقت حتى لو أنت صائم. ليه يا أخواننا؟ لم يصح في ذلك حديث، ثم العلة التي ذكروها علة منقوضة. ليه؟ هذه الرائحة ليست من الفم، إنما هذه الرائحة ناتجة عن خلو المعدة من الجوف، فطالما أنت لم تأكل الرائحة إيه؟ باقية أصلا، فاستعمال السواك أو عدم استعماله لن يؤثر فين؟ في الرائحة. لكن عموما يعني لنا نشرح المذهب لابد أن تعرف ذلك. هنا يقول ويتأكد عند الفقهاء، يا أخوانا الفقيه لما بيكتب كتاب لا يذكر أو لا يقصد الاستيعاب، يعني إيه؟ يعني هو ذكر ثلاث أماكن بس، عند الصلاة والانتباه أي من النوم وتغير الفم. الحقيقة المواطن التي يتأكد فيها استعمال السواك أكثر من ذلك بكثير، لكن هو نص على ثلاثة، لأن هذا الكتاب المفترض أنه للمبتدئين في طلب الإيه؟ العلم. قال ويتأكد عند صلاة، عند صلاة، الدليل حديث متفق عليه، حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل إيه؟ صلاة، وفي رواية عند كل وضوء مع كل صلاة، ذكر الاثنين. طيب هذا الحديث يدل على الاستحباب ولا على الوجوب؟ على الاستحباب. ليه؟ لولا أن أشق لأمرت، فلو أمر لأصبح إيه؟ لأصبح واجبا، هو لم يأمر. وللعلم أهل العلم يقولون مختلفون يعني، هل السواك كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هم متفقون على أنه لا يجب على الأمة، في إجماع أنه مش واجب على الأمة، لكن في خلاف هل كان واجب على النبي ولا لا، ده في خلاف من أهل العلم، ليس هذا محل ذكره، لكن حتى تعرف أن العلماء مختلفون في ذلك، هل هو كان واجبا عليه أم لا صلى الله عليه وسلم دون الأمة، أما الأمة فلا يجب عليها بإجماع أهل العلم. طيب، يبقى أول موطن عند الصلاة. طيب، الشيء الثاني قال وانتباه، انتباه هنا يعني الاستيقاظ من نوم الليل أو نوم النهار، يعني متى استيقظ الإنسان من نومه يستحب له أن يبدأ بالإيه؟ بالسواك، لأمرين، الأمر الأول أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سنعرف، الشيء الثاني أن هذا فيه العلة، علة الإيه؟ احنا قلنا السواك مطهرة للفم، والإنسان عندما يقوم من نومه تكون هناك رائحة إيه؟ كريهة في فمه، فيستحب له أن يستعمل السواك إذهابا لهذه الرائحة. وعندنا في ذلك حديث حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. واحد يقول طيب هذا بالليل، أنتم قلتم من نوم الليل أو الإيه؟ أو النهار، لما عممتم الحكم؟ قلنا لأن هناك حديث أيضا حسن بشواهده عن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. هنا قالت من ليل أو إيه؟ أو نهار، فمتى استيقظ الإنسان من نومه ليلا أو نهارا فليتسوك، وهذا سنة. قال وتغير فم، طيب أسأل سؤال، لو قلت وتغير فم صح ولا غلط؟ إيه رأيكم؟ في مثل مشهور لك الإيه؟ اكفي الإدرة على إيه؟ على فمها، كلمة فمها ديت صح ولا غلط؟ ها؟ صح ولا غلط؟ صح. حد عنده رأي تاني؟ الفم فيه تسع لغات، تسع لغات، عشان كده قالوا لا يخطئ إنسان في أصبع ولا في فم، أي حد يقول أصبع إصبع أصبع صح، فم فم فم فم من فم من، هذه صحيح فم. يعني بعض الإخوة ممكن يعني يتكلف ويسارع بالإنكار يعني لا، لكن عموما المشهور طبعا إيه؟ فم بالتخفيف، فم الفاء والميم مفتوحة مع التخفيف. عموما وتغير فم، عموما إذا تغير الفم يستحب، وذلك لأن السواك مطهرة للإيه؟ للفم، فمتى تغير الفم يشرع استعمال السواك. قال ويبتدئ بجانب فمه الأيمن، يعني إذا ابتدأ احنا قلنا خلاص هيستعمل ها طولا ولا عرضا؟ باليسرى ولا باليمين؟ طيب يبدأ بإيه؟ بالجنب الشمال ولا الجنب اليمين؟ بالجنب اليمين. ليه؟ قالوا كان يعجبه الإيه؟ التيمم صلى الله عليه وسلم في تناوله وفي ترجله وفي طهوره، وهذه طهارة ولا مش طهارة؟ السواك وإيه؟ مطهرة للفم، فطالما قالت وفي طهوره إذن يستحب البداء بالجانب الإيه؟ الأيمن. وأيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل السواك على لسانه، يعني يجريه على لسانه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يقول أع أع كأنه يتهوع، يعني كأنه من كثرة المبالغة كأنه إيه؟ يتهوى صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى الكلام عن السواك، سينتقل على مسألة أخرى. قال ويدهن غبا، ويدهن غبا، إيه معنى يدهن؟ الدهان وضع الدهن، يدهن يعني وضع الدهن مع الترجيل أو غيره. إيه الترجيل؟ الترجيل هو إيه؟ تسريح الشعر واستعمال الدهن معه. إذا أمرنا وداوت من الدين، نعم هذا من الدين، أن الإنسان ينظف نفسه ويستعمل الدهن الزيت، يعني استعمال الزيت ليس تخنيثا، يعني مش علامة على المخنثين ولا حاجة، ولا علامة على الجماعة المترفين أبدا إطلاقا، بل هذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم، كان يستعمل الدهن في شعره عليه الصلاة والسلام. واضح يا رسول الله يا إخواننا؟ طيب، لكن هنا الهدي إيه هو؟ قال ويدهن غبا. ايه معنى الغب؟ غب في حديث مشهور جدا اسمه زر او زر، غبا تزدد ها حبا، زر غبا تزدد حبا، حديث صحيح. ايه معنى الغب؟ الغب هو الفعل ثم الترك ثم الفعل، يعني يفعل ولا يداوم، ياخذ فتره، لا يكن ذلك تباعا. في الزياره قالوا اسبوع ثم يترك اسبوعا ثم يزور بعد ذلك، يعني يزور واحد، زوره مثلا النهارده السبت، عدي السبت اللي بعده ما تروحش، روح له ايه السبت اللي بعد ذلك، سيب اسبوع. طيب هنا اصل هذه الكلمه جت منين؟ كلمه الغب جاءت من الابل، يقال غب الابل لانها تشرب يوما وتترك يوما، الجمل يشرب يوم واليوم الثاني يعمل ايه؟ ياخد اجازه صوم يشربش، فسموه الغب. هنا بقى يدهن غبا يعني ايه؟ يعني يدهن يوما ويترك يوما، يعني مش كل يوم يقعد يحط ايه دهن. طب ليه؟ سنعرف الان. هل هذا الحكم، سؤال، هل هذا الحكم عام في الرجال والنساء وأصحاب الأماكن الحارة والشعر الطويل؟ تعال نعرف هذه القصة. هنا يقول ويدهن غبا، دليل ذلك إيه؟ عندنا حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. أكرر على قاعدة دائما ما أقولها، أنه لا يجوز لك أن تأخذ الحكم من حديث واحد، لا يجوز لك أن تأخذ الحكم من حديث واحد. بعض إخواننا عنده عجلة، أنا لو أسميها طيش عشان ما حدش بيزعل، بس بيزعل يعني، عنده طيش، يزعل يزعل بقى حر، يعمل إيه؟ ما تقع عينه على حديث حتى يتعلق به ويأخذ منه الحكم وينكر على المخالف. طيب هل أنت جمعت الأدلة في ذلك؟ يعني لو أخ النهاردة من إخواننا سمع هذا الحديث نهى عن الترجل إلا غبا، وشاف أخ بقى كل يوم يسرح شعره ويحط عليه زيت، هيقول له إيه؟ أنت مخالف، صح؟ أنت مخالف، تخالف السنة، لما تخالف؟ طيب عندنا حديث أيضا يؤكد هذا المعنى عن عبد الله بن شقيق، يقول كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بمصر، فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو شعث الرأس، فقال ما لي أراك مشعانا وأنت أمير؟ فقال كان صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه، الإرفاه في رواية عن كثير من الإرفاه. قال وما الإرفاه؟ قال الترجل كل يوم. طيب ما هو يوم لنه؟ وعندنا حديث آخر البذاذة من الإيمان، البذاذة التواضع في هيئة اللبس. طيب ما الحديث يدل على ذلك؟ أهل العلم يقولون الأصل، الأصل إيه هو الأصل؟ أن الرجل لا ينشغل بالزينة، عشان كده قالوا في هذا الحكم إيه؟ خلافا للمرأة فلا يكره، يعني مش مكروه تدهن كل يوم، لأن المرأة مأمورة بالإيه؟ بالزينة، تتزين لزوجها، بخلاف الرجل. الإسلام لم يدعو الرجل إلى أن يكون مشغولا بالمرآة، رايح وجاي بالإيه؟ بالمراية، لا، يعني ليس هذا أفعال الرجال. المسلم الرجل منوط به أشياء أعظم من ذلك وأجل من ذلك، فلا ينشغل بهذه القصة. لكن لو شوف هنا بقى الفهم، جاء في حديث عند النسائي من حديث أبي قتادة النبي عليه رأى رجلا أشعث الرأس، يعني أشعث الرأس شعره كبير ومسافر في الدنيا طاير كده، فأمره أن يرجله كل يوم. سنو صحيح، أمره أنه يعمل إيه؟ ها؟ يرجله إيه؟ كل يوم. طيب إزاي نجمع؟ قال أهل العلم الأصل أن الإنسان إن لم يكن محتاجا إلى ذلك أن يجعله غبا. إحنا أغلبنا شعورنا على قدها، يعني مش ربنا شعرنا ولا حاجة زي العرب زمان، ولا الأماكن حارة ولا القصة دي، خلاص أنت حط، لا تشغل نفسك بهذه الأشياء واجعل ذلك يوما ويوما. اجعل هذا يوما ويوما. فإن كان الإنسان يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى إيه؟ إلى الترجل، إلى وضع الدهن، إلى إصلاح نفسه مثل هذه الأشياء، فليفعل ولو كان كل إيه؟ ولو كان كل يوم. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جميل يقول إيه؟ قال: والقصد أن يكون الدهانه في رأسه وبدنه متوسطا على حسب حاله، حتى لو احتاج إلى مداومته لكثرة شعره وقحول بدنه جاز. لما روي عن أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة، جمة يعني إيه؟ شعر إيه؟ كثيف. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم. ترجل يعني إيه؟ سرح يعني شعره. عشان كده أحمد لما سألوه عن تطويل الشعر، أنا في فترة من الفترات كنت أطيل شعري لكن لم أتحمل حقيقة، أمر مزعج. سألوه عن تطويل الشعر فماذا قال؟ قال: هو سنة حسن، لو نقوى عليه فعلنا. نقوى عليه يعني إيه؟ عايز واحد فضيله، عايز واحد فضيله كل يوم يقعد بقى يغسل الشعر ويحط عليه زيت ويسرحه ويدري، قصة قصة، أمر مزعج. لا، قال لك أنا ما أقدرش على القصة دي، لكن فعلا هو حسن. من فعله تأسيا بمين؟ ناصم كان له جمة عظيمة تضرب إيه؟ من كبيه صلى الله عليه وسلم، شعره كان طويل، لكن ليقدر على كده يعمل. أما أن تتركه هكذا أو تنشغل به فهذا وهذا إيه؟ ليس من الإيه؟ ليس من الهدي. ثم قال: ويكتحل وترا. يكتحل، إيه معنى يكتحل؟ يضع الإيه؟ الكحل. سبحان الله، وضع الكحل من السنة، وضع الكحل من السنة. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بذلك فيقول لهم: عليكم بالإثمد، فإنه ينبت الشعر ويجلو البصر. عشان كده العلم اتفقوا على أن وضع الكحل لتقوية العين والتداوي سنة للرجال والنساء. خليك معايا، ليه؟ تقوية وليه؟ والتداوي. رجل يضع الكحل، طبعا يحط الكحل للتداوي، للتداوي أو لتقوية العين، لن ينشغل برسم الكحل على عينيه، إنما سيكون قصده إيه؟ إنه يقوي إيه؟ عشان كده كان السلف يضعون الكحل ليلا. ليه ليلا؟ حتى لا يكون أدعى إلى الإيه؟ إلى الزينة قبل ما ينام يحط الكحل، إنه إنما يضع الإيه؟ لأجل التداوي وتقوية الإيه؟ العين. عشان كده هل متفقوا على أن من وضعه لأجل التداوي أو تقوية العين أن ذلك سنة، سواء كان رجلا أو إيه؟ أو امرأة. وإنما اختلفوا، هناك خلاف في وضعه للرجال تزينا. ينفع رجل حط كحل لأجل التزين؟ هذا فيه خلاف من أهل العلم. المالكية قالوا هذا حرام، وعند الشافعية مكروه، وعند الحنابلة جائز، قالوا هذا جائز إن وضعه ثم حدثت منه زينة لا بأس. طب المالكية قالوا حرام ليه؟ قالوا أن هذا فيه تشبه، تشبه من الرجال بالإيه؟ بالنساء. وينبغي على إخواننا أن يراعوا سياسة العلم، وألا يفتحوا على الناس باب شر وباب فتنة. يعني الإنسان المفروض يكون عنده وعي وعنده حكمة في التصرف مع الناس. أخ النهاردة ينزل قدام الناس ويحط كحل، فيصبح أمام الناس إيه؟ يعني محل تهمة وغير إيه؟ وغير ذلك. طيب، يكتحل، قال: ويكتحل وترا. وترا يعني إيه؟ الوتر يبدأ من 1، 3، 5، 7. أهل العلم اختلفوا في هذه الكيفية. ورد حديث مرفوع عن أنس، حديث صححه بعض العلم، نفسه كان يكتحل 3 في العين اليمنى و2 في العين اليسرى. كم دول؟ 5. إذا معنى يكتحل وترا يعني إيه؟ يعني الاثنين يكونوا إيه؟ وتر، مجموعهم يكونوا إيه؟ وترا. لكن الحنابلة المشهور عنهم أنه يكتحل 3 في اليمنى و3 في اليسرى، ولم يصح في ذلك حديث. لأن أحمد حتى لما سئل قالوا: يا إمام، كيف يكتحل الرجل؟ قال: وترا وليس له إسناد. يعني ليس له إسناد إيه؟ صحيح. لكن ورد فيه حديث ضعيف قال فيه صلى الله عليه وسلم كما نسب إليه: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، الحديث عند أبي داود بإسناد ضعيف. ثم قال: ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يقف على نفسه الختان. هذه أول أشياء في سنن الفطرة. قال صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أول حاجة الختان. ومعنى الفطرة أي الشيء الذي فطر الله الناس عليه من الدين، ولم يعني تتركه أي أمة، ما من أمة إلا وفعل ذلك. أول شيء الختان. ما هو الختان؟ ختان للذكر يسمى ختانا، وللأنثى يسمى إيه؟ خفض. يسمى عند الذكر ختان ويسمى عند الأنثى خفض. وإذا جمع يعني جمع الذكر والأنثى يقال للاثنين ختان. عشان كده جاء في الحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. طيب، الختان في الذكر عرفه أهل العلم فقالوا: هو أخذ جلدة الحشفة أو الجلدة التي فوق الحشفة عند الذكر، يقال لها القلفة، ويقال لمن لم يختتن أقلف. أقلف، يقال لمن لم يختتن أقلف. وكانت العرب تختتن، وكان هذا من إرث إبراهيم عليه السلام خلافا للروم. عشان كده لما رأى هرقل الرؤيا قال: هذا ملك الختان قد ظهر، يقصد مين؟ العرب. وأصبح الختان شعارا على المسلمين، حتى أنه في كتب الفقه يقول لك: إن مات جماعة من المسلمين فاختلطوا بجماعة من الكفار. من أهم الأشياء التي قالوا يبحث في التمييز بينهم قالوا ليه؟ ختان. عشان كده أهل العلم اختلفوا في من أسلم كبيرا، رجل أسلم كبير، واحد مثلا كالنصراني مثلا عنده 50 سنة وأسلم ولم يختتن، سنعرف الآن هل هذا يختتن أو لا. ابن عباس له كلام شديد جدا في هذه المسألة، كان يقول: الأقلف لا تقبل له صلاة ولا حج ولا ذبيحة، وذلك لشدة الإيه؟ الأمر. طيب، هنا يقول: ويجب ختان ذكر وأنثى. أول مسألة معانا حكم الختان. حكم الختان. أحمد، الإمام أحمد له ثلاث روايات. الأولى وهي المذهب يعني التي عليها المذهب، استقر المذهب عليها أن الختان واجب على الذكر والأنثى. دي الرواية الأولى، الذكر ختانه واجب والأنثى ختانها واجب. هذا عند الحنابلة المذهب، وهذا هو القول الأول أو الرواية الأولى عن أحمد. الرواية الثانية عن أحمد أنه واجب على الذكر سنة للأنثى، يعني مكرومة للأنثى. دي الرواية الثانية. الرواية الثالثة وهي ضعيفة عنه: سنة للاثنين، يعني ليس واجبا لا على الذكر ولا على الأنثى، لكن هذا القول قول ضعيف عن الإمام. والمذهب كما قلت لكم أنه واجب على الذكر وعلى الأنثى. طيب، ما الدليل على ذلك؟ الله تبارك وتعالى يقول: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذا أمر باتباع الملة التي كان عليها إبراهيم، والملة معناها الشريعة، ومعلوم أنه من شريعة إبراهيم الختان، ولقد أمره الله تعالى بالختان وهو ابن 80 سنة، فختن نفسه بنفسه، ختن نفسه بنفسه وهو ابن 80 سنة بالقدوم. اختلف العلماء بالقدوم، هل هو الآلة في القدوم بتاع النجار أم هو موضع مكان يعني؟ والراجح أنه الثاني، أنه موضع وليس آلة النجار المعروف. على كل، هذا من إرث إبراهيم، والآية تقول: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والختان من ملة إبراهيم، إذن هذا واجب. ده الدليل الأول. الدليل الثاني أنه لما أسلم رجل قال له، وهذا حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح، قال له: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. ألقي عنك شعر الكفر، أو ألقي عنك شعر الكفر واختتن. هذا هو الشاهد. واختتن فعل أمر، فلولا أنه لم يكن واجبا ما أمر، فوجوبه أمره بالإيه؟ بالختان. وعندنا حديث ثالث أنه قال لأم عطية، أم عطية هذه كانت من الأنصار وكانت تخفض النساء، يعني تقوم بهذه العملية للإيه؟ للنساء، فقال لها: اخفضي ولا تنهكي، يعني لا تجوري، لا تجوري في القطح، اخفضي ولا تنهكي. واخفضي فعل إيه؟ فعل أمر، فدل ذلك على أنه واجب على الذكور وعلى الإناث. ثم هناك تعليل قالوا: الإنسان الأقلف الذي لم يختتن، الرجل الأقلف الذي لم يختتن، إذا تبول انحبست بعض قطرات البول في هذه القلفة، فإذا تحرك تنجس بها، فقالوا هي لازمة لحدوث الطهارة، فغالبا لا يمكنه أن يتطهر تطهرا كاملا إلا باختتانه. هذا فين؟ في الرجال. ولذلك هذا قوى قول من يقول أنه واجب على الرجال دون الإيه؟ دون النساء. طيب، يقول هنا: ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يقف على نفسه. هنعدي عند بلوغ دي، هنجيبها أجلة ثاني، بس نشوف الأول ما لم يقف على نفسه. هنا وضع الحنابلة قيدا، قالوا: ما لم يقف على نفسه. عندنا حكمين: الحكم الأول أن يخاف على نفسه الضرر والتلف، ثاني حالة ثانية أن يعلم وقوع ذلك. إيه الفرق؟ ما هو الفرق بين المسألتين؟ أحسنت عم الحاج محمد. الأولانية أن يخاف، هو عنده هاجس خوف، يتخوف لكن مش أكيد، ما عندوش علم بذلك، يخشى إن قام بهذه العملية ذكرا كان أو أنثى أن يتلف أو يحدث له ضرر. الثانية أن يعلم، لا هو عنده يقين، قالوا له الدكاترة أنت لو اختتنت يحصل لك مشكلة، ما جيش ناحية المكان ده. أما في الأولى يسقط الوجوب، وأما الثانية يحرم الفعل. شوف بقى الفرق. أما في الأولى يسقط الوجوب، يعني أصبح الختان في حق إيه؟ غير واجب. طب يباح يا مولانا؟ قال لك يباح. ليه؟ لأنه غير متيقن، عايز يعمله هو حر. واحد قال لك طب أنا مش متيقن وعايز أحوز الشرف ده والفضل ده، والله أنت حر، لن نلزمك بذلك. طيب إن علم، يعني عنده معلومة، تقول له أنت لو فعلت ذلك ضررت نفسك، أصبح الأمر عنده إيه؟ ها؟ حرام، يحرم عليه إيه؟ أن يفعل ذلك. واضح كده يا إخواننا؟ عشان كده قالوا ما لم يقف على نفسه. طيب وقت الوجوب، هنا يقول هنا عند بلوغ، المسألة اللي معانا هي سين، متى يجب الختان؟ لازم؟ متى يجب الختان؟ هنا قال عند بلوغ، يعني عند بلوغ؟ يعني إذا بلغ اختتن وجوبا. إذا بلغ، يعني إذا بلغ، تعرفون أن الرجل أو الصبي الذكر يبلغ بالإيه؟ ها؟ بالإيه؟ بالاحتلام أو بلوغ كم؟ 15 سنة. طب والمرأة؟ بالحيض أو إيه؟ 15 سنة برضو. يبقى إذا احتلم أصبح الصبي فاحتلم ولم يكن اختتن، نقول له خلاص طالما بلغت أصبحت مكلفا، يجب عليك أن تصلي، وصلاتك لابد لها من الطهارة، والطهارة لا تتم إلا بالإيه؟ بالاختتان، فواجب عليك أن تختتن. يختتن بمجرد بلوغه، ده اسمه إيه؟ وقت الوجوب، اسمه وقت، فرق بين حاجتين، بين وقت الوجوب ووقت الجواز. زي مثلا في الزكاة، إخراج زكاة المال، متى يجب إخراج الزكاة؟ إذا حال الحول. طب وقت الجواز ينفع يخرجها قبل حولان الحول؟ آه نعم ينفع. نفس الكلام هنا، نتكلم عن وقت الوجوب، متى يجب الاختتان؟ إذا بلغ الذكر بالاحتلام، والأنثى بالحيض. طب يا عم شيخ ما احتلمش ما حضضش، بلوغه كام سنة؟ 15 سنة. بالهجرة ولا بالميلادي؟ طبعا بالميلادي يا مولانا. لا طبعا بالإيه؟ بالهجري. لا نعترف بهذا التاريخ، إنما بالإيه؟ بالتاريخ التقويمي الإيه؟ الهجري. فإن بلغ فيها بهذا السن وجب إيه؟ وجب ختانه. تفضل. الحمد لله وبعد. يقول: ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر أفضل. قلنا أن وقت الوجوب عند البلوغ، فإذا بلغ الصبي أو الصبية وجب على وليهما ختانهما سواء كان ذكرا أو أنثى. هنا سؤال في المرأة، قلنا في الذكر قطع أو إزالة هذه الجلد التي تكون فوق الحشفة اللي هي القلفة، بالنسبة للبنت هناك تكون هناك قطعة من الجلد فوق الفرج تشبه عرف الديك. طيب هل يجب إزالتها؟ الأصل كما قلنا أن ختان المرأة بالإجماع، تأمل، ختان المرأة بالإجماع مشروع مستحب، يعني لا يوجد عالم من علماء المسلمين إلا وقال أن ختان المرأة مستحب، إنما الخلاف هل هو واجب أم إيه؟ أم لا. واضح كده؟ طيب حتى الذين قالوا بالوجوب قالوا إذا كانت المرأة لا تحتاج إليه خلاص يسقط. بعض العلماء يقول يمر الموسى على الموضع، هذا كلام ضعيف. يعني يمر يعني إيه؟ باب التبرك، زي كده بيقولوا الرجل الأصلع في الحج، واحد ما عندوش ولا شعرة في راسه إطلاقا وبيحج، هيحلق ولا يقصر ده؟ هيعمل الرجل ده بالظبط؟ قالوا يمرر الموسى على إيه؟ على رأسه، باب الإيه؟ التبرك، إدراك السنة. قالوا هذا الكلام هنا، لكن هذا هناك فرق بين هذه المسألة وهذه الإيه؟ المسألة. فعموما الفتاة إن كانت تحتاج إلى ذلك خلاص يجز منها أو يقطع منها ما يحتاج إليه، لأن القصد من ذلك عند المرأة تقليل الغلمة اللي هي الإيه؟ الشهوة. ودع عنك تشغيب العلمانيين والذي يحدث كل فترة وختان المرأة، اللي هم يعني حلوا كل مشاكل المرأة مش عندهم غير مشكلة الإيه؟ الختان يعني. فهؤلاء يريدون أمرا آخر، كان أخيرا طبعا إصدار قانون بتجريم الختان 5 سنوات، اللي بيزني في القانون ياخد 6 شهور، واللي يتختن يعمل كام؟ 5 سنين. أيهما أكثر؟ صلى الله السلامة والعافية. طيب هذا وقت الوجوب، وعندنا في ذلك أثر. ابن عباس سئل سؤالا جميلا، قالوا مثل من أنت حين قوبض النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندك كم سنة لما النبي صلى الله عليه وسلم مات؟ هذا الحديث في البخاري. واحد بيقول له أنت لما النبي مات أصلا كان عندك كم سنة يا ابن عباس؟ قال لهم أنا يومئذ مختون، أنا يومئذ إيه؟ مختون. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. أهل العلم اختلفوا في موضوع الإدراك، وأكثرهم على أن الإدراك معناه هنا البلوغ، عشان كده قالوا أن كان ابن عباس عمره ساعتها 13 سنة، لأنه كان عمره قبل الهجرة 3 سنوات زائد كام؟ بقى كم كده؟ 13. كان واعيا، كان مدركا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب الختان قبل البلوغ عندنا أو قبل البلوغ عندنا حاجة اسمها من يوم الولادة إلى السابع، حالة الثانية يوم السابع، بعد كده من السابع إلى التمييز، فترة التمييز. الاثنين دول عند الحنابلة يكره، يكره ختانه عند الحنابلة من ولادته إلى السابع وكذلك في اليوم السابع. قالوا ختانه في السابع مكروه تشبها، لأنه فيه تشبه بمين؟ باليهود، اليهود يختنون في اليوم الإيه؟ السابع. بعد اليوم السابع أنت حر، وكلما كان الطفل أصغر كلما كان هذا إيه؟ أفضل. لماذا؟ إيه العلة؟ قالوا لأن هذا العلة عندهم أقرب للبرء واحد، يعني أقرب للبرء شفاء. شيء الثاني أبعد عن النظر للعورة ومس الفرج. الصغير لا عورة له، الطفل اللي عنده سنة ده ولا ما عندوش عورة أصلا صح؟ فإذا أصبح مميز 7 سنوات ولا 8 سنوات العورة أصبح إيه؟ لها حرمة. فكلما كان أصغر كلما كان هذا إيه؟ كان هذا أفضل. طيب، قال بعد ذلك: ويكره القزع. انتقل إلى مسألة أخرى، القزع. إحنا قلنا مكروه جائز، يعني هو الأمر جائز، نعم جائز، لكن في خلاف في الكراهة عند الحنابلة، هذا مكروه، لكن من فعله أجزأ طبعا، أجزأ. القزع، قزع هذه مسألة تتعلق بالشعر، وهذه مسألة مهمة جدا، أن الإسلام لم يترك لك أمرا في اختيارك، إنما علمك كل شيء، حتى شعرك أنت فيه مأمور مكلف، حتى شعرك، شعر جسدك أنت فيه مأمور مكلف، مش مزاجك تعمل اللي أنت عايز تعمله، حتى شعرك، فهناك أحكام للشعر، شعر الإنسان ماذا يفعل فيه. هنا يتكلم عن شعر الإنسان اللي هو شعر الرأس، شعر الرأس فيه أحكام. طبعا عندنا تجد العلماء يتكلمون عن حكم حلقه كله، هل يجوز حلق الشعر كله؟ إيه رأيكم؟ واحد يجيبها زيرو بالموس، جائز ولا مش جائز؟ أهو ده في خلاف من أهل العلم، هل هو جائز مع الكراهة أم جائز دون الكراهة؟ الإمام أحمد بن حنبل له كلام شديد جدا، أن التحليق في غير الحج والعمرة في غير النسك مكروه، لأن هذا واحد من سيما الخوارج، اثنين مسلم، زمان كانوا يحبوا يعاقبوا حد يعذروه، عيل مثلا ماشي في الشارع فقال لواحدة أنت يا جميل، ياخدوه للحاكم القاضي، طب انت يا جميل ديت ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش حد، يعمل ايه؟ كان ساعات ممكن يعذره ويخليه ايه؟ زيرو، يمشي تعذير. فقال لا، لا يفعل ذلك. في خلاف ما بين اخواننا الحلق اللي هو بالموس والتقصير اللي هو بيسموه بالمقراض، يجيب آلة يعني تقعد تقرض لحد ما يبقى الشعر ايه؟ منبت، ده ما اسموش حلق. تكلم عن الحلق، حلق يعني ايه؟ بالموسى، واضح كده؟ فالحلق فيه خلاف من اهل العلم. طيب التاني اللي معانا بقى ايه؟ اللي هو التطويل، اتكلمنا عليه كاملا، يسيبه خالص. الثالثه بقى بين اللي هو ايه؟ حلقه بعضه وترك بعضه. اتكلم عن الحلق، يجي على جزء من الشعر يحلق بالموس والباقي يعمل ايه؟ يسيبه، ده اسمه بقى ايه؟ القزع. يبقى ما هو القزع؟ حلق بعض الشعر وترك البعض. وله أشكال عدة، له أشكال عدة. البهوتي يقول في كتاب غير هذا الكتاب، قال منه يعني أن يحلق وسطه، يجي على النص يعمل إيه؟ يشيله بالزيرو كده، ويترك جوانبه كما تفعله شمامسة النصارى. كان زمان النصارى الشماس اللي هو إيه؟ رتبة عندهم في الكنيسة يعني، يفعل ذلك. طيب، وحلق جوانبه وترك وسطه، قال كما يفعله كثير من السفل. خبر ربي، ده كمان الموضوع من زمان قوي، يبدو الموضوع ده عندهم من زمان، مش جديد يعني، لو بيسموه النهارده الكابوريا ولا يسموه مش عارف ايه، كابوريا معرفش يسموه. قال او ان يحلق مقدمه ويترك مؤخره، يعني يجي على الحته اللي قدامنا يعمل ايه؟ يشيلها. ودي موجوده عند الجماعه بتوع الصينيين والبوذيين والجماعه دول، اللي هم حلق دي كده الحته اللي في النص اللي في قدام دي كده قرع خالص والباقي ايه؟ سايبه. طيب حكم هذا الفعل هو ايه؟ اللي هو القزع، حلق البعض وترك البعض، قال يكره، يكره، مكروه بالاجماع وليس حراما. خليك معايا، هذا من حيث الحلق للبعض والترك للبعض. فإن اقترن ذلك الفعل، إن اقترن بتشبه بكافر أو فاجر حرم لأجل الإيه؟ ها؟ التشبه. يبقى عايزين نفرق بين حاجتين يا شباب، واحد حلق لابنه حتة من شعره وساب الباقي ولم يكن ينوي التشبه، هذا الفعل اسمه إيه؟ قزع. حرام ولا مكروه؟ مكروه. طيب واحد بقى لا، شاف ممثل، شاف واحد كافر عجبه الحلقة المعينة دي، فحلق بعض الشعر وساب الايه؟ البعض. تشبها بهذا الكافر أو هذا الفاسق، أصبح هذا الفعل محرم لكونه إيه؟ مش لكونه قزعا، لكونه إيه؟ تشبه. واضح ولا مش واضح يا أخوانا كده؟ طيب، عشان كده تطرح بقى مسألة أخرى، وهي مسألة تقصير بعض الشعر دون بعض. احنا قلنا القزع حلق ولا تقصير؟ ها القزع ايه؟ حلق البعض وترك البعض. طب لو قصر راح عند الحلاق فجاء عند الجوانب قصرها شويه، قصرها شويه وساب الباقي، ولم يقصد بذلك التشبه، انما هو تزيين الشعر يعني. ما حكم هذا الفعل؟ او شعره طويل فقصر اللي قدام وخلى اللي ورا عمله ذؤابه. ذؤابه يعني ايه؟ ضفيره. طبعا نصب الضفيره هنا هذا ان لم يكن ذلك مستشنعا في البيئه، يعني واحد يعملها ضفيره ويحط التوكه ويمشي في الشارع، ايه رايكم في الراجل ده؟ لا طبعا، هذا تشبه بمن؟ بالنساء. لكن واحد يداري شعره او البيئه هذا غير مستهجن فيها. واضح كده يا اخواننا؟ طيب ما حكم ذلك؟ الامام احمد سئل عن الذؤابه في كتاب مشهور جدا اسمه الوقوف والترجل للخلال، خلال هذا تلميذ لأحمد، نقل فيه مسائل لأحمد في هذه المسألة. قال لما سئل عن الذؤابة قال إنما الحديث بتاع القزع أن يحلق بعض الشعر ويترك البعض، أن يحلق بعض الشعر ويترك البعض، فأما إذا جز فليس عندي بمنزلة الحلق وكأنه رخص فيه. عندنا حديث بتاع ابن عمر لما شاف صبي حلقوا بعض رأسه وتركوا البعض، فنهى عن ذلك وقال لوليه احلقه كله أو دعه كله. واضح كده؟ إما أن تحلق جميع الشعر أو تترك جميع الشعر. عموما القزع كما تقدم مكروه وليس حرام إن كان فقط مجرد حلق البعض الشعر وترك البعض، أما إن تعلق به التشبه بالفساق أو الكفار حرم لأجل التشبه. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.